أسرتي، اسمي أحمد، أنا طالب بالجامعة، هذه أسرتي، هي أسرة كبيرة ولطيفة. أبي كاتب كبير يعمل في جريدة شهيرة، وأمي لا تعمل، هي ربة منزل. لي أخ واحد اسمه سامح، وأخت واحدة اسمها هالة. سامح طبيب في المستشفى، وهالة تعمل في فندق. لي خال اسمه فريد، هو محاسب في بنك، وزوجته هدى مدرسة في المدرسة الثانوية. ولي عمة اسمها زينب، هي موظفة بالحكومة، وزوجها ربيع مهندس في شركة بترول. جدي على المعاش، وجدتي لا تعمل، أنا فخور بأسرتي.